هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يا سادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمكتبات النسائية عندي دائما تحيز أو أعترف بهذا. المكتبات النسائية أشعر أنها تبحر فيما تقرأ، أن الكتب بالنسبة لها تمثل حياة، فكر، اهتمام، هواية، عمل وأشياء كثيرة. عندما يكون الفكر خاص بالتخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي، فلابد أن يكون هناك شرح ومعنى كبير وعميق. الأستاذة الدكتورة منى زكي، مستشار الفكر والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي، نزور مكتبة الدكتورة منى. وأنا بقول إحنا يا دكتورة منى للأسف ساعات بنبقى متهمين إن إحنا بنبص لتحت رجلينا، يعني الفكر الاستراتيجي بقى بيقول إن لأ. فهل أنت يعني اخترتي التخصص ده إزاي وأنت خريجة الجامعة الأمريكية مش كده؟ بالضبط. أنا بشكر حضرتك جدا على الزيارة الجميلة دي، وحضرتك مشرفاني في المكتبة. أهلا بك. وفي الحقيقة الفكر الاستراتيجي ده يعتبر منهج حياة وليس فقط دراسة. أنا اهتميت من وأنا صغيرة بالفكر الاستراتيجي، من كنت بلعب شطرنج مع والدي المهندس لطفي زكي. اللي هو بتفكري البلان، الخطة، الخطوة اللي بعد كده بتفكري فيها قبل الخطوة اللي انت هتعمل اللي انت فيها. إن الفكر الاستراتيجي حضرتك بتكوني رؤية معينة، رؤية معينة وهدف معين عايزة توصلي له بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة. يعني الفرق بينه وبين التخطيط لا ايه؟ الفرق كبير. التكوين الرؤية ده بياخد وقت جامد عشان تكوني الرؤية، في عوامل يعني تكوين التخطيط الرؤية. بيجي بعد تكوين الرؤية. يعني مثلا كانت المشكلة ايه في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير، لما كان في رؤيتين قدامنا وعشان كده لم يتوافقوا. رؤية سياسية بتقول ان مصر تندرج تحت الأمة الإسلامية والنظام الإخوان وكل الكلام ده، ورؤية أخرى تندرج تحت لا، مصر مستقلة، مصر هي مصر، مصر هي قائدة في مكانها وهي ليها مصر بينا كلنا، ومصر طبعا بين المصريين كلهم. بتكلم كمصر كمصر كبلد. فشوفي حضرتك هنا الرؤيتين متناقضتين، فدي رؤية ودي رؤية، وده اللي عمل الكونفليكت، وده اللي عمل ان الرؤيتين دول رؤية. انا عايزة اشوف مصر ازاي. على هذا بيحصل بقى التخطيط. فالرؤية الأولانية بالتخطيط الأولاني ده كان بيوضب حاجات معينة وبيخطط وتكنيكس معينة وماشي بخطوات معينة بتهدف إلى تحقيق هذه الرؤية. والرؤية الأخرى وهي مصر القوية المستقلة بتخطط لتخطيط تاني خالص، ويجي يندرج تحت التخطيط يندرج التنفيذ. طب بنفذ تخطيطي ازاي؟ فلازم نبدأ بطريقة منهج علمي مظبوط. بنحط الرؤية، بنحط التخطيط. التخطيط ده فيه تشكيل كتير جدا جدا، تشكيلات تاكتكس، تكتيكات كتيرة جدا بتساعد. التخطيط يضم التاكتكس طبعاً. اللي هي الحاجات التاكتكس. اللي هي بالزبط. الرؤية السريعة التاكتكس اللي حمشي عليها اللي هتأدي لتنفيذ الخطة. يعني الاول استراتيجي، الاول رؤيه. حددت الرؤيه والحمد لله يا رب، الحمد لله ان رؤيتنا كمصر مستقله ومصر قويه ومصر بولادها كلها، يعني هذه الرؤيه هي التي انتصرت. هي التي انتصرت، انتصر لها الشعب وحماها الجيش. بالظبط كده. يعني لان هي دي الرؤيه اللي طول عمرها مصر ماشي عليها. لما حصل دروب كده وسقطة من سقطات تاريخك يا مصر في هذا هذه الحقبة، السنة الحقبة في هذه السنة اللي مرت بيها مصر، لكن وقفت على رجليها بسرعة ورجعت للرؤية بتاعتها. طيب الدكتورة منى زكي، أنا أقدر أعتبرك سيدة أعمال ولا أعتبرك أستاذة غير متفرغة في الجامعة الأمريكية دلوقتي ولا إيه؟ يعني أي المواقع أو أي موقع من المواقع دي أنت موجودة هي في الحقيقة هي تكوين شخصيتي، تكوين شخصية متكاملة، الشخصية المتكاملة اللي ممكن تكون بتشتغل في الأعمال وفي نفس الوقت بتدرس اللي بتعمله على منهج أكاديمي بحيث النظرية يصحبها العملية. أيوة. فمهم قوي قوي انه انا حتى بدرس طلبة بتوعي في الجامعة وهم رابعة جامعة إدارة أعمال، كانوا بيقولوا لي يا دكتور بس ده كلام كتب، أقول لهم لا ما فيش حاجة اسمها كلام كتب، وبس النظريات لو ما كانش يعقبها الناحية العملية بنشتغل فيها ما الطلبة مش هتستوعبها. طيب عشان كده قلت ان انا ابقى استاذ غير متفرغ بحيث يبقى بمعنى عندي ايه؟ ما انا عايزه اقول غير متفرغ ازاي، ان انا ما بقاش بس اكاديمي، يبقى عندي الناحيه العمليه ماشيه بتساعد الناحيه النظريه. انا درست وتعبت وعملت ماجستيرات وعملت دكتوراه في هذا المجال ودراسات ميدانيه في المجالات دي، لكن في نفس الوقت عشان اعرف ادرس لازم يبقى عندي المنهج العلمي الأكاديمي القوي في النظريات، وفي نفس الوقت لازم يبقى عندي الناحية العملية التطبيقية اللي أنا اشتغلت فيها المسميات التطبيقية، التطبيق النظري وبتطبقي النظري ده. مش دي كانت مشكلة العملية. رسائل الدكتوراه إنها بعيدة عن التطبيق بالزبط. وإنها وده اللي ما حبيتش أقع فيه، وعشان كده برافو عليكي ده بسبب والدك شوفي وبتقولي حتى الشطرنج يعني هو ده الفكر موقف يبدو بسيط بالزبط، شيء يبدو صغير لكن شوفي مفهومه كون من الصغر. عشان كده بحب قوي الامثال والاقوال اللي هنتكلم فيها. محضرالي كتاب امثال واقوال كنقش على الحجر. ايوه طبعا يعني ده حقيقي. طب فعلا. رساله الدكتوراه حضرتك برضو استخدمتيها لنا، وانا شيء انت منظمه جدا مش كده؟ واضح واضح علشان نقدر نعمل حاجات كتيره. في احنا لسه ما اتكلمناش عن الفن كمان، لان زي ما قلت لحضرتك الشخصيه لما بتبقى فيها توازن ففي الفكر وفي التطبيق العمل والشغل وفيها الناحيه الروحيه، لان اول كتاب واغلى كتاب على قلبي دايما. طب اغلى كتاب ايه؟ الكتاب المقدس. ده انت قدامنا دلوقتي العهد الجديد. العهد الجديد والكتاب المقدس العهد القديم ومزاميره الجميره، مزامير داود اللي بستشهد بيها كتير في مواقف صعبه في حياتي. دي قريتيه وانت عندك كم سنه ده؟ لا من وانا صغيره بكبر بيه، انا بقرا كل يوم يعني. فحضرتك والله طبعا لازم ابدا يومي بقراءة الكتاب المقدس عشان ده اللي بيديني الكلمة حياة فعلا. الكلمة حياة. الكلمة لما السيد حياة. المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، دي حقيقة. يعني دي حقيقة، أنا عايشة بكلمة السيد المسيح في حياتي. يعني لما يقول لي لما بقرأ كلمته اللي هي الحياة، بل نفتخر أيضا في الضيقات لأن الضيقات جمع الضيق، لأن الضيق ينشئ صبر والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يغزى لأن محبة المسيح المنسكبة في قلوبنا. ها هي دي. طب ايه اكتر من يعني كده؟ الإيمان. في النهاية نقول الإيمان، الرجاء، الإيمان اللي بيخلي حضرتك برغم اي تحديات بتشوفيها ربنا موجود، ربنا معانا، ربنا شايف. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ايه احلى من كده؟ ابوك دي برضو كلمه للسيد المسيح. ابوك اللي هو ابانا الذي في السماوات. أيوة. اللي هي صلبه. أيوة. لان العلاقه بيننا وبين ربنا علاقه بنوه. فانا بصلي بقول له ابانا الذي في السماوات. فهنا السيد المسيح هو بيعلم تلاميذه، بيتكلم في التعليم بتاعه لما قال احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. فكان في من الكلام والتعليم اللي بيقوله قال لك ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الله. فتخلي دي يا رب أنا, انا انا انا انا, أنا ما اعرفش مين شايفني وما اعرفش مين بس انا بعمل اللي عليا وانا عارفه انك انت شايف. تلاقي بقى ربنا بيبارك، تلاقي في بركه في الشغل، في بركه في الحياه، في بركه في الصحه. في بركه في الوقت. يا مدام شهرت ليه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان اكتر من المقوله دي؟ المقوله دي حلوه قوي. قوي لانها مهمه في الحياه وبتدي بركه في الوقت. لما حضرتك بتساليني عملتي ده كله ازاي، انت اكيد عندك كلمه انا قريتها عنك انك بتقولي انا بعمل تايم مانجمنت. فاحنا عايزين نعمل تايم مانجمنت للزياره دي. أهلاً وارجو ان انا يبقى ليا زياره تانية لمكتبتك، لان انا عارفه ان عندك الفكر الاستراتيجي بتاعك لازم يستوعب اكتر من زياره. التايم مانجمنت بتاعنا، نقول ان رساله الدكتوراه طبعا كانت في الفكر الاستراتيجي والنظريات الدوليه لاداره العلاقات. بالظبط كده. احنا ما احوجنا في المرحله دي من حياتنا في مصر لفكر احنا. طب وانا شايفه بقى يبقى فكر استراتيجي اللي احنا ماشيين عليه، يعني دلوقتي في بعض الناس تقول الاولويات، في بعض الناس بتقول لا ده ملوش اولويه دلوقتي وخليه شويه. أظن متهيألي أنت بتقولي لا. شوفي حضرتك، طبعا هي كل حاجة مهمة، كل حاجة مهمة. مع الأول نرجع للرؤية، نرجع لرؤيتنا إحنا عايزين مصر توصل ليه، تبقى إزاي بعد 20 و30 سنة. عشان مصر أولا إحنا شايفين الرؤية هنا مهمة قوي، تكوين الرؤية. إحنا شايفين في زيادة سكانية بطريقه مش معقول. هو دي بقى اللي لازم. قولي لي طيب، يعني لازم نشتغل في الناحيه دي. يعني ازاي احنا بنكتر بالاعداد المهوله دي؟ لازم يبقى في تنظيم. احنا قبل كده التنظيم جاب نتيجه معانا. حمله تنظيم الاسره اللي اتعملت في مرحله اين ذهبت؟ راحت. برافو عليك. طب ليه دلوقتي انت عندك شركه خاصه مش كده؟ طيب ليه ما تشتغلوش على دي؟ لازم نشتغل عليها، أنا مع حضرتك مية مية، وفعلا وبنبدأ نشتغل في المجالات دي كلها. بس نتمنى يعني أنا اللي أنا بأنادي فيه فعلا كحكومة مصر إنها تستوعب أهمية الفكر الاستراتيجي، وتستوعب أهمية الثورة، ثورة الفكر. إن مثلا يعني أنا بتكلم بقول إزاي كل الوزارات دي ما بتشتغلش مع بعض؟ ازاي الوزارات كتيره جدا بتشتغلش مع بعض؟ وزارات كتير. يعني انا اللي انا يعني انت عايزه تقللي عدد الوزارات ولا في شكل مختلف خالص للحكومه في الحقيقه، وده بيخدم رؤيتنا اللي عايزين نوصل لها لمصر. زي ايه؟ زي يعني مصر. فرصه ان احنا نقول او يعني مثلا تشوفي مثلا ان التربيه والتعليم تنضم مثلا للشباب. دي انا هقول لحضرتك يعني الحكومه اللي انا شايفه واتمنى ان يعني هم بيشتغلوا. انا ضد اللي بيقولوا ان الحكومه بتشتغل جامد بيشتغل جامد. ده اللي بجد خساره، لان المكتوب طيب. بيروح. طب اقتراحاتك ايه كرؤيه يعني استراتيجيه؟ انا شايفه ان وزاره الماليه اهم وزاره في كل الوزارات، لان هي اللي معاها الميزانيه والموازنه وكل الفلوس نفسها بتيجي تحت وزارة المالية. اللي يبقى رئيس وزراء هو اللي يبقى وزير مالية. لازم، لأن هو ده اللي هيجبر كل الوزارات تشتغل مع بعض صح. انت هتعملي وتحدي ثورة في الحكومة. يبقى رئيس الوزراء ووزير المالية، وعلشان يكون رئيس الوزراء ووزير المالية مركز واحد، لازم يكون وزير المالية اقتصادي زي الحاضر في الحقيقة الحالي السيد عمرو الجرحي، ممتاز. يعني أنا في الحقيقة تشجعت أقول كده، لأن أنا أعرفه شخصيا وعلى أعلى مستوى من الفكر المنظم والاقتصادي والله في المؤتمر الأخير اللي اتعمل الواحد واحد ده. طبعا راجل دارس وعارف وبيشتغل صح. فلما يكون هو اللي مسؤول عن رئاسة مجلس الوزراء، هيعرف بقى يظبط انهي وزاره محتاجه ايه عشان ايه، فيبقى في رؤيه. رئيس الوزراء كبرضو مهندس بترول اساسا، ما هو ده يعتبر برضو ماليه، يعني البترول برضو بس لازم يبقوا مع بعض. يعني بغض النظر مين رئيس وزراء وبغض النظر مين طيب اشخاص دول كده. فالشباب والرياضه لازم تنضم للتربيه والتعليم. انا ما اقدرش افصلهم. يعني ليه؟ لأن جزء كبير جدا من التربية والتعليم. طب وإيه تاني؟ انت هتشدي الوزراء وبعدين إيه تاني؟ وزارة الإعلام ما يبقاش بس مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون. وزارة الإعلام دي مهولة، وزارة على أعلى أعلى أعلى مستوى. ما فيش وزارة دلوقتي. لازم يكون وزارة الإعلام مسؤول عن هيئة العمل الاستعلامات، وزارة الإعلام الداخلي والإعلام الدولي، عندنا تقصير رهيب في الإعلام الدولي. لازم تكون وزارة إعلام قوية مسكة الإعلام الدولي. أدي الإعلام لما تبقى فيه استعلامات. لازم بقى الوزارة المهمة اللي لازم نخلقها الأمومة والطفولة والتنظيم الأسرة. دي وزارة مهمة جدا. فين الوزارة؟ الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة دي نقطة مهمة جدا. يعني وزارة مهمة لتنظيم الأسرة، وزارة التخطيط والاقتصاد. طيب السياحة، وزارة السياحة مثلا. لازم وزارة السياحة تنضم لوزارة الطيران. لازم الطيران المدني، وزارة الطيران المدني والسياحة، لأن الاثنين بيشتغلوا سوا. الاثنين بيشتغلوا سوا. أنا هعمل سياحة ازاي من غير طيران؟ طب ما هو لما يبقى مجلس الوزراء فيه تعاون هي يعني يعتبروا كده. بس انت عايزة كمان التايتل نفسه يبقى وزير واحد مسؤول عن الطيران والسياحة. وزير واحد. طب ده كويس. ده اقتراحات بفكر استراتيجي. أتمنى احنا بنقوله عشان نخدم بكل الرؤية اللي احنا عايزين بكل نوصلها. ايه بكل نية خالصة. امين يا رب. يعني ربنا علمان يعني ان الواحد عايز ان بلده تبقى احسن بلد في الدنيا. يعني فلما نيجي ناخد تجارب بلاد كتيرة هتلاقي ماشي على التخطيط ده وعلى الفكر ده. دكتورة منى، يعني مارتن لوثر كينج وغاندي، كتبهم او في كتاب عن غاندي ومارتن لوثر كينج، ايه علاقه دول بقى بالفكر؟ بس طبعا دول لهم فكر استراتيجي طبعا ورؤيه. بالظبط كده. يعني دول من اكتر. قريتيهم امتى دول؟ في الحقيقه لما بيبقى عندي فتره اجازه يعني، او ببقى مثلا بتبقي في اجازه يعني في سفريه محدده كده. انا بعتبر في السفريات حتى لو سفريات شغل بيبقى عندي وقت كده الواحد يقدر يقرا ويكتب، لان انا بكتب كمان يعني، بكتب قصص وروايات. بس ما نشرتيش؟ لازم ابدا انشر ان شاء الله. دي بقى الخطه بتاعتي ان شاء الله. ان شاء الله لما اخلص بس بعض الشركات اللي انا بديها دلوقتي، بس اوقف على رجليها ومشيها كويس، وبعدين هبقى تفرغ بقى للكتابه والنشر اكتر. وان شاء الله تبقى يعني تتفاجئوا كده بروايات كويسه ان شاء الله. انت ليكي كلمه مره سمعتك بتقوليها، ان المراه لما تشتغل في مجال في إدارة الأعمال أو كده لازم تبقى عندها ثقافة قيادة، مش كده؟ بالظبط. إيه بقى ثقافة القيادة دي؟ ثقافة القيادة دي في الحقيقة يعني حتى دلوقتي أنا أخدت من بنتي داليا كتاب هي بتقرأ فيه اسمه The Leader Who Had No Title، القائد الذي لا يحمل لقب. يعني بمعنى يعني ده كتاب القيادة. ده كتاب بنتك. ده مين؟ روبن. دي ست روبن ولا روبن شارما؟ رجل شارما. يعني بيبين ان ثقافة القيادة دي عشان تكون قائد لازم تكون قدوة. فالقائد مش شرط، القائد ده اللي بيبقى منتخب وليس معين. المدير هو المعين ولكن القائد هو المنتخب. والمنتخب ده بيكون قدوة للي حواليه، وفي نفس الوقت ممكن ما يبقاش عنده لقب لكن هو قائد في الحتة بتاعته، زي بالظبط أوركسترا. كل آلة في الأوركسترا لو اللي بيلعبها ما لعبهاش على أعلى مستوى هيبوظ المقطوعة كلها. الكونسرت. الكونسرت. بالظبط، كل المقطوعة تبوظ. فكل واحد في مجاله قائد في حد ذاته. وفي نفس الوقت روح القيادة دي بتتكون في الصغر. يعني من وأنا صغيرة في الحياة كنت دايما أحب أقود مجموعة أصحابي، أحب، أنا رياضية، كنت أحب نروح مع بعض النادي نلعب، أشجع الرياضة، أشجع الشباب، أشجع كانت الرهبات يقولوا لي أعمل لنا أنت التاسك الفلاني. ففي روح القيادة. أنت كنت في مدارس رهبات فرنسية مش كده؟ ففي روح القيادة دي بتبقى مهمة جدا في التربية، والإنسان بيكبر بيها. فالقائد عليه مسؤوليات كتيرة لأن هو اللي بيقود اللي حواليه. وما ينفعش حضرتك يبقى الشعب قائد كله، كل الشعب. ما لسه كنت هقولك إحنا دلوقتي نحس إن إحنا بقينا 90 مليون قائد. ما ينفعش كده. طب ومال إزاي؟ في خطورة في الموضوع ده. في خطورة فظيعة إن علشان تكون قائد لازم تبقى قدوة. هل أنت يا شعب قدوة فعلا؟ هل أنت قائد في المجال بتاعك؟ لما تبقى قائد في مجالك مفيش مانع تعتبر نفسك قائد فعلا. إزاي يعني أصل برضو نفسر أكتر؟ يعني مثلا ما ينفعش الكتاب ده بيتكلم عن تجربة معينة، تجربة شخص معين، شخص معين شخص بيقول إيه؟ يعني طبيعي جدا ومر بظروف صعبة جدا، فقد والده ووالدته وبيحاول يلاقي شغل في مكان معين، وقاعد على قهوة لقى واحد راجل كبير في السن بيقول لي بيقول له أنا كنت أعرف والدك وأنا أحب أساعدك وأنا في شركة فلانية، فأخدوا معاه في الشركة، راجل كبير في السن، فلقى أن كل اللي في الشركة بيحترموه وبيساعدوه، هو أصلا بيحترموا مين؟ بيحترموا الراجل الكبير ده، الراجل الكبير وبيساعدوه وبيسمعوا كلامه فالشاب الصغير ده بيقول له إزاي أنت وأنت رئيس الشركة؟ قال له لا خالص، انا يا دوبك واخد، يعني انا حتى اتحلت معاش واخد يا دوبك حاجه مستشار على قدي وكده، لكن انا مش لازم ابقى رئيس الشركه عشان اقود، ومش لازم ابقى رئيس عشان الناس تسمع كلامي وتحترمني، انا طول عمري بعمل شغلي ها باحسن واجب وباحسن طريقه وباحسن كل بدي بضمير وبشتغل، ومش منتظر اوصل لاي لقب عشان انجز واخلي اكسب حب الناس واحترامهم وان هم يسمعوا اللي انا بقوله. فهي دي الفكره، ان بشغلك واحترامك لنفسك واحترامك لشغلك والاحترامك للاخرين هتوصل للقياده بجد، بس لازم يبقى فيه انجازات. يعني انا ما اقدرش اخد واحد عنده، يعني ايه انجازاته في حياته؟ معايير، في معايير للقياده، في معايير لان الواحد ياخد قياده معينه في في في, في منصب معين. يعني انا شايفه برضو ان حضرتك لما بتقري يعني قراءات معينه بتقري وبتعيش الواقع بالظبط، يعني وده اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي كلنا، وده اتجاه كويس. ايوه، ان احنا عندنا دلوقتي على الاقل حتى مع يعني اننا معترضين على اننا دلوقتي بقينا 90 مليون قائد او بقينا كلنا يعني قيادات وحكايات كده، لكن عندنا دلوقتي احساس قوي ببلدنا برضو طبعا، ودي خطوه كويسه. في احساس بالوطنيه بالظبط كده، فدي اوريدي يعني اكتسبناها او رجعت لنا رجعت لنا تاني بعد ثورة 25 يناير. خلينا نبص فعلا نشوف الضوء ولو بسيط اللي ممكن يبقى موجود، ولا انا غلطانه؟ هي بس حضرتك يا مدام ناديه، يعني ما يبقاش في خلط في الامور بالظبط. طبعا يعني ما يبقاش في خلط في الامور، لان مش اي شخص يطلع من غير اي انجازات، من غير اي روح قيادة، يطلع بمعنى ايه؟ يعني يدي رايه او يتفلسف او يقول احنا عملنا، او يبقى يعني مش اي حد يطلع في اي توك شو او في اي اعلام او يقول انا خبير من غير ما يكون اوريدي دارس. هي كلمه خبير هما دلوقتي يعني بطلنا شويه، بطلنا اتمنى ذلك، وما يطلعش كمان يقول انا معارض. ما هو المعارضه لازم تبقى ليها اسس، يعني كل حاجه ليها اسس وكل حاجه ليها تقاليدها. طب انت عندك يعني حاجه عن قوه الفكر الاستراتيجي لمايكل روبرت بالظبط، ودي قلتي لي ان ده من اهم الكتاب اللي كتبوا في هذا اللي كتبوا في الكلام ده. الكتاب ده دلوقتي لو استخدمناه نقول The Power of Strategic Thinking بالظبط. Lock in ايه؟ In markets lock out competitors. يعني هو الكتاب داخل في كذا مجال، وبالتحديد في إدارة الأعمال وتنمية الأعمال وتطوير الأعمال. فإزاي نوصل إن إحنا نبقى بقوة الفكر الاستراتيجي سباقين يبقى عندنا competitive advantage اللي هي أسبقية المنافسة، إنه يبقى سباقين قبل أي منافسين لينا في إدارة الأعمال في تنمية أعمالنا. الفكر الاستراتيجي بتحطي سيناريوهات كتيره. طب احنا دلوقتي عندنا سيناريو احسن. نعم، عندنا دلوقتي احساس بانه في مؤامرات علينا بالظبط الى حد ما. طب هل ده ضد الفكر الاستراتيجي؟ يعني عشان نبص لقدام نحطها في الاعتبار في يعني ضمن الفكر في ضمن التخطيط اللي يخلينا ان في حاجه نتصدى قدام هذا الفكر اللي هو ان في مؤامرات، في نظريات ومؤامرات وحكايات. نحط الموضوع ده يعني مثلا لما اتكلمنا عن مؤامرة هدم الثقافة المصرية ومؤامرة هدم شباب مصر، ما دي مأساة برضو. يعني أنا مش هقدر أقول إن أنا بهدم ثقافة مصر وأنا شايفة قدامي ثقافة التوك توك وأغنية التوك توك، واخد بال حضرتك؟ طب ما أنا بديها فرصة إنها تبقى شعبية، دي الأغنية الشعبية ثقافة التوك توك. فهنا في لازم نتصدى بقى للحاجات دي، مش بس بنظريات وبكلام ولكن بتطبيق. وهنا تيجي تحت برضو فكر الاستراتيجي في الاستراتيجيات والتاكتكس والتنفيذ. احنا عرفنا الرؤية وعندنا الاستراتيجية وحطينا التاكتكس، لازم عشان نتصدى لدي نعمل دي، نتصدى لدي نعمل دي. ففي التطبيق بقى، يعني انا على مستوى الشخصي أسست شركة انتاج فني، ايه الهدف بتاعها؟ يتخذ الفن مكانته الصحيحة في المجتمعات بوصف صوت قوي يعبر عن الحقيقة والجمال. الفن لازم يعبر عن الحقيقة والجمال، بالإضافة لذلك إسراء المشهد الثقافي في مصر. يعني ما تبقاش بس كلها وأنا شايفة في الحقيقة أن الشباب اللي طالع دلوقتي عامل إنجازات رهيبة. ده يعني حلو جدا. وبعدين شفتي إحنا شفنا الشباب اللي عمل بعض نجاحات في الدورة الأولمبية، شفناه كانوا في لقاء الرئيس، وإحنا ما كناش عارفين وقتها مين دول بالظبط كده. وفي الحقيقة ده بقى يندرج تحت التخطيط الاستراتيجي، لأن إحنا زي ما قلنا عايزين مصر قوية مستقلة ليها هيبتها وليها اقتصادها وليها شعبها اللي بيحترمها وبيحترم نفسه، والشعب اللي هو احنا كلنا واحد ايد واحدة، الشعب كله ايد واحدة على خط واحد لتنفيذ الرؤية لتحقيق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، قوة مصر. عشان نحط ده في خطة، الخطة دي عبارة عن ايه؟ إصلاح. خطة إصلاح في كل شيء، إصلاح في الاقتصاد، إصلاح في التربية والتعليم، إصلاح في الخطاب الديني، إصلاح في تنظيم الأسرة، في الخطاب الثقافي كمان، في الخطاب الثقافي في كل. طب حطينا إصلاح، أدي الخطة. التاكتكس بقى حتة اللي هي الخطوات بقى اللي هنمشي عليها. طب مسكنا إصلاح في الخطأ في الثقافة، طب إيه الخطوات اللي هنمشي عليها؟ لازم نبدأ نعلي مستوى الثقافة، نرجع الثقافة الكلاسيكية. طب خلينا نقول للسادة المستمعين دلوقتي، انتي مرتبة دي تحت عنوان الفور بيز، يعني ده التسويق الدولي. ده بقى لو هنسوق بعد كده، طب ما هو ده الانتاج بتاعنا، وده يجي برضو تحت الإصلاح. احنا التسويق الدولي ده نقطة مهمة جدا. قولي لي يا دكتورة، لان الوقت بيسرقنا، احنا قلنا دلوقتي كل حاجة لازم يبقى لها الاستراتيجية ثم التاكتكس ثم الخطوات ثم التنفيذ. التنفيذ مهم جدا، اللي مثلا زي ما والتقييم التنفيذ نعمله، والتقييم يكون في وقت التنفيذ بقيم، بحيث لو في حاجة ماشية مش مظبوطة بقيم بلحق اصلحها، وبعد التنفيذ بقيم، لان هنا يجي دور المحاسبة وده اللي احنا بنفتقده. المحاسبة. طب فين التسويق الدولي؟ وإحنا ما أحواجنا لتسويق دولي في كل المجالات. طب حضرتك هنتكلم عن التسويق الدولي، إيه المنتج اللي هنسوقه؟ دلوقتي الفور بيز بمعنى إيه؟ أربعة بي البرودكت، المنتج. المنتج مهم جدا. البرودكت. البيبل مين اللي بينتج؟ يندرج تحت بيبل بقى التربية والمؤهلات والكواليتي اللي بيعمل الانتاج، البيبل نفسهم. الانسان اللي بينتج. طب مش بس المنتج. والبي التالتة البليس، هسوق المكان. فين المكان هسوق فين؟ احنا بنقول عندنا افريقيا سوق واعد لينا وسوق غني جدا نطلع انتاجاتنا، واخبار. والبابليسيتي، دكتور بطرس غالي الله يرحمه كان يعني كل ما يشوف حد من الاعلام يقول لي افريقيا، بصوا على افريقيا، بصوا. الحمد لله احنا باصين دلوقتي، عندنا اسيا كمان وعندنا اوروبا. طيب وعندنا رابع البي الرابعه البروموشن البابليسيتي. طب انا هسوق ازاي؟ هنا يدخل دور الاعلام والدعايه والاعلان. فكل خطوه من دول ليها تخطيطات قد كده، ليها أفرع كتيرة جدا في البيبل. عندك وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، القوى العاملة، وزارة التخطيط، وزارة كل بي ليها مجالات. زاد عليهم بقى بي بلانت، الحفاظ على البيئة. ما بوص بيئتي ها بلانت، يبقى بلانت. يعني الفايف بيز، الفايف بيز بقى خمسة. الحفاظ على البيئة نفسها، لازم احافظ على الارض، كوكب الارض ده اللي هو الثقب الاوزون اللي مخلي المناخ يتغير، في تغيرات مناخيه رهيبه في العالم كله. واضحه طبعا، واخد بال حضرتك؟ فكل ده تحتيه، يندرج تحتيه شغل كتير جدا، عايز تركيز وعايز دراسات وعايز اعداد كتيره نفهم الشعب وتبقى العلاقه. هنا بقى العلاقه السيمتريه، لما بنتكلم بقى على العلاقة بين إدارة العلاقات، وهنا يندرج تحتيه الأب الروحي لهذا المجال جيمس جرانينج. جيمس جرانينج ده عمل 4 نظريات لإدارة العلاقات، 3 منهم نظريات لا سيمترية بين الحاكم والمحكوم، والنظرية الرابعة. بمعنى إيه لا سيمترية؟ النظرية السيمترية. هنا النظرية الأولى اللي هي أديلك المعلومة بالبروباغندا، اعمل لك بروباغندا، وبيستخدموها كتير قوي في الدعايه الانتخابيه. يعني البروباغندا دي ان انا بقول لك هعمل وهعمل وفي الاخر مفيش بروباغندا. ولا سيمتريه بين الحاكم والمحكوم، يعني مش منتظر منك اي حاجه. النظريه الثانيه اللي هي البابليك انفورميشن، اللي انا بدي لك المعلومه الصحيحه بس مش منتظر منك ترجعي لي اي حاجه، مش عايز منك، انا بدي لك المعلومه وبحكم وبعمل مش منتظر. النظريه الثالثه اللا سيمتريه الاخطر، اللي انا باخد رايك فيه اعمل ايه وفي الاخر اعمل اللي انا عايزه، ودي النظريه الديكتاتوريه وموجوده في في في في بلاد كتيره. واحسن نظريه اللي هي السيمتريه بين الحاكم والمحكوم، ودي في الحقيقه اللي انا سعيده وفخوره ان الرئيس السيسي بيطبقها دلوقتي، ان بيقعد مع الشعب، بيعمل علاقه بين الشعب والحاكم والمحكوم، في علاقة سيمترية، بيقعد مع الشباب بيشوف ايه الاخبار. يعني دي نقطة انا في الحقيقة سعيدة. طب ليه في نفس الوقت بيدعوا برضو انه لاقي الشباب؟ ايوه، طب اتفضلي. بتثبت الفكر الاستراتيجي اللي موجود في البلد دلوقتي، وانا سعيدة بيه، ان في رؤية محددة، وفي شغل في الحتة بتاعت العلاقة السيمترية بين الحاكم والمحكوم. لان دايما انا لاقيها في الحقيقة في الرئيس، ربنا يباركه، يعني لقيها فيه هو شخصيا، مش عارفه بقى على بقيه المستويات. لا لا والله، يعني اصلا مش ممكن. لا لا لا، انا ضد خالص لما يقولوا والله يعني. كلهم بيشتغلوا، وانا بقول كده من غير اي هدف ولا اي حاجه غرض، على الاقل يعني على الاصح غرض، لان الكل بيشتغل، الكل بيشتغل. وبعدين حتى لو حصل زي ما انت بتقولي، يعني اي خطا الناس تصلح، يعني مش لازم مش اي بس واحد بقى اللي بيصلح، اللي بيقول عايزين نصلح لازم يبقى فاهم يا مدام نادي. طبعا يعني طبعاً. لازم يعني انا عشان كده بقول النقد لازم يكون نقد بناء، بعرض بالظبط، وفي نفس الوقت بعرض البديل، يعني ليه ما نعملش كذا، ويكون كمان بثقافه احترام، ما يبقاش بالخناق وبالفاظ ممكن حلوة تجرح. ثقافة الاحترام دي، بليز، الاحترام المتبادل، ثقافة ان انا قبول الاخر وقبول الرأي الاخر بطريقة محترمة، وما بقاش فيه يعني من الاشياء اللي انا بتخليني اتفادى، يعني ابقى في اماكن عامة اعرض بيها رأيي او بتاع، لان بلاقي ان ممكن يكون نقد ما فيهوش ثقافة الاحترام. يعني بس النقد يحتمل المدح والذم، يعني النقد باحترام. طبعا طبعا، في احترام، ما انا ممكن انقد باحترام وممكن انقد بقى بطريقه غلط، يعني فلازم يكون في طريقه بناءه، سواء مدح او ذم. بالعكس يعني لما بنشوف حاجه غلط نقول ده غلط، بس ادي احنا بنقترح هذه الطريقه، لو مش غلط نعمل نشجعه ونأيده ونغيره يعني. طيب هنا يعني في نفس الوقت أنا لازم أقول للسادة المستمعين إن الدكتورة منى زكي اللي بنزور مكتبتها أو وعقلها النهاردة الحقيقة ما بتنساش حاجة. أنا ماسكة لك الخشب أهو، ربنا يخليك، لأن أنا بقول أنا عموما منتصرة للمكتبات يعني. النسائية يعني حتى الرياضة لها عندها فكر استراتيجي، مش كده؟ دي حقيقة، حتى الرياضة طبعًا. يا جماعة طبعًا. فكروا كده، لها فكر استراتيجي. تفضلي، دي حقيقة. قدم لنا للسادة المستمعين تو بيزي تو اكزرسايز، ده كتاب بحبه قوي قوي، لان لمين بقى مين بهدي لكل التلامذة طلبة بتوعي، وبهدي لكل امرأة ورجل في كل الاعمار. تقولي ايه؟ طب ما ترجمي الكتب دي، ده مين الكاتب الكتاب ده، ست ولا راجل؟ لا دي سيدة وجميلة قوي قوي. هي يا معنى العنوان ان يعني الناس اللي هي ما بتقدرش تلعب رياضة وتقول ان انا مشغولة قوي. بالظبط، وتلاقي حضرتك بقى يعني الوزن زاد والامراض كترت وكل الكلام ده. فانا بقول برضو ادارة الوقت مهمة قوي، ان لازم نخصص وقت معين للرياضة على الاقل 4 مرات في الاسبوع، لان برضو لما بنرجع للامثال الأقوال، أنا بؤمن جدا بالمثل بيقول العقل السليم في الجسم السليم، بالتأكيد بأمانة. فدي نقطة مهمة، وأنا ببقى مشغولة جدا، بخلص شغل ساعات الساعة 10 و11 بالليل. أي نادي رياضي جنبي، نادي أنا عندي جنبي الحمد لله جنب بيتي نادي رياضي صحي، بروح أعمل فيه الرياضة بتاعتي الساعة 10 بالليل وساعات الساعة 11 بالليل. واخد بالك حضرتك؟ المشي، رياضة المشي مهم جدا، ان الانسان يبقى عنده الحركة، فعلا الحركة بركة. فبليز بليز، والحاجة اللي فعلا بتوجع قلبي قوي لما اشوف شباب بيشرب شيشة، شباب وكبار كمان للأسف يعني ولا طب يشرب سجاير. بتكتبي يعني عارفة حضرتك يا مدام نادية يوجع قلبك بجد، شباب زي الورد. بقول لهم حتى في المحاضرات بتاعتي بقول لهم ربنا اداكوا نعمة الصحة ببلاش، ببلاش يا برضو بتدفع القول فيها المأسور فلوس. الصحة تجعل رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، بتدفع فيها فلوس عشان تبوظها. يعني ربنا اداك نعمة صحة ببلاش، بدفع فلوس عشان أبوظها، مش ده حرام؟ فدي نقطة مهمة قوي قوي بقولها لشباب مصر. يا شباب مصر، من فضلكم حافظوا على صحتكم والعبوا رياضة واعملوا فن. لازم يبقى الإنسان إنسان متزن، يبقى عنده جزء من حياته فني. طب الفن بقى عندك العب مزيكا، بتغني انت سوبرانو؟ انا كنت سوبرانو من وانا صغيرة، وبحب الفن لأن متأثرة جدا بالثقافة الليتراتير فرانسيز، الأدب الفرنسي اللي تربيت عليه. فكنت بقرأ كتير قوي أدب فرنسي، وفي نفس الوقت أثر فيه لأني بكتب روايات وبكتب الروايات. طب قولي لي أحدث حاجة كتبتيها إيه باختصار كده، يعني الدقايق الأخيرة من الزيارة، قولي لي كتبتي عن إيه؟ بصي أنا كتبت كذا قصة، لكن أحدث حاجة بكتبها حاليا، كنت في رحلة عمل في المجر في بودابست، وخطفت لي يومين كده في السبا بتاعهم المنتجع الصحي. فوانا قاعدة كده في المنتجع الصحي دي، يعني أخدت لي كده ساعة سرق كده من وسط الشغل، جالي زي فكرة قصة جديدة اسمها بودابست يا صديقي. بتحكي يعني عن قصة ظريفة، يعني عن عيلة، كذا عيلة سافرت هناك، واللي بيحصل بقى اللي بيروح بيحاول يخس، واللي بيحاول يتخن واللي يتخن يعني هي خدتيها من الجو نفسه، الجو ده بودابست يا صديقي، يعني جميلة وحلوة وإن شاء الله تعجب. طب احنا عندنا هنا في يعني منتجعات صحية على فكرة، هنا في حاجات حلوة، في حلوان وفي افتكر في حاجه كده، بس طبعا ده اللي انا كنت ده محتاجين تسويق دولي، كنت زمان للحاجات دي مش كده، التسويق الدولي حلوان مع والدي. نفسي بس نروح دلوقتي نشوف بقى عامل ازاي. هنزعل مش كده؟ لا ما انا يبقى احنا نهتم بايه، بالتسويق الدولي يعني دلوقتي لازم نعمل عشان الناس تجي لنا، لان عندنا ميه دولي لازم نشتغل. هي بودابست ما فيها اللي بنسوق له، لازم عشان اقول للناس تعالوا يجوا على ايه، لازم اظبط اللي عندي واخليه على اعلى مستوى، مستوى عالمي يتنافس مع المستوى العالم كله، بعد كده اقول له تعالى لكن ما اقدرش اقول له تعالى يجي على منتجع حلوان الصحي دلوقتي يجي يعمل ايه. طب دلوقتي انا اتاكدت ان بناتك انت عندك بنتين مش كده؟ بالظبط. بيقروا ومنهم دلوقتي انت استعرتي كتاب من كتبهم اللي هي ذا ليدر with no title مش كده؟ بالظبط. يعني انت بتقري انت شخصيا يعني جبتي اخر احدث كتاب اشتريتيه؟ احدث كتاب اشتريته في الحقيقه كان مش قدامنا دلوقتي. مش جايبال ان طيب هو كان عن ايه برضه لازم اكيد فكره contagious استراتيجي. لا contagious emotions ده contagious يعني ايه contagious emotions المعروف طب المشاعر المعدية. الله المشاعر المعدية ودي نقطة حضرتك مهمة قوي قوي ليه؟ لان لما تلاقي استاذ جامعة طول عمره شكله صغير فتسأليه كده تقولي انت ما بتكبرش، قول ما انا اتعديت من الطلبة يعني انا عمري ما حنسى لما خدت الطلبة بتوعي اوريهم عمليا وتطبيقيا مشروع استراتيجي في مصر كان سنة 2006. ايه خدت مشروع الطلبة الاستراتيجي اللي توشكا كان 2006 خدتهم توشكا قول لهم ادي احنا بندرس ده اهو قدامكم مشروع استراتيجي هتشوفوه بعد 20 سنة الانتاج بتاعه وان هيكبر وحيعمل وكده، بس ابدأوا فيه كده عشان يكبروا كده لازم نبدأ نشتغل. فعمري ما حنسى ما حدش من الاساتذة بتوع الجامعة ريدي يجي معايا قالوا لي احنا مجانين نصحى 5 الصبح ونروح وناخد طيارتين ونسافر لحد أسوان ومن أسوان لأبو سمبل ومن أبو سمبل لتوشكا وإحنا مجانين. قلت لهم يا شباب أما الشباب إيه ومش إحنا بنشتغل مع الشباب لازم نبقى شباب معاهم. فعارف حضرتك الشباب طول ما بتبقي مع شباب بتحس إنك شباب. وبعدين يعني أنت هنا المشاعر المعدية المشاعر. الكتاب ده بقى كان أنا يعني كان أنا عمالة لأن أنا عندي شبه يقين إن إحنا هنتعدي من السيد الرئيس. طبعا الحمد لله انا بصحى بدري انا ان النشاط ما شاء الله يعني الواحد لازم يمسك الخشب نشاطه بس ثم ادب حديثه وحواره هيعدينا مش كده بما ان دلوقتي الكتاب ده بيقول كده بيقول ان هي علميا ممكن طبعاً تبقى عدوى طبعا ومش بس في الناحيه الايجابيه كمان الناحيه السلبيه طبعا يعني لما بيبقى الانسان قاعد وسط رفاق سوء من غصب عنه هيتعلم رفاق منه. رفاق بالقاف يا فرنش ليتراتير يعني هيتعدي منهم طبعاً. فالفكرة هنا ايه ان لازم كل ما قعدنا مع ناس نقدر ناخد منهم positive energy اللي هو يعني طاقة إيجابية, طاقة إيجابية. كل ما يبقى أحسن كل ما سمعنا فن جميل كنا ما هنبقى جمال كل ما اتعلمنا من اساتذه كبار كل ما خدنا قاده لينا قدوه لينا مثل اعلى يعني انا في الحقيقه اتعلمت من امي اتعلمت منها قوه الايمان والصبر وقوه الاحتمال والدتك كانت بتشتغل وصلت لمراكز عالية جدا في الوظيفية في سفارة فرنسا مش كده أنا التربية فرنساوي أكتر من يعني ثقافة فرنسية في الأدب وكده لكن تأثير الأم العاملة على أبنائها تأثير إيجابي جدا لأن بتعلم الصبر وقوة الاحتمال والانضباط وتنزل من الصبح وترجع وتقدر توضب كل حاجه يعني الشخصيه اللي هي التايم مانجمنت اللي انت اتعلمتي منها طبعا دي. الام مدرسه فعلا الام مدرسه وده انا يعني اتمنى بتقري شعر عربي ولا لا في فرنساوي يمكن لا بقرا انا بكتب بالعربي يعني انا قصصي بالعربي كلها وبحب الشعر العربي طبعا لكن ما بقرالوش كتير لان الوقت عشان ابقى امينه في الموضوع لكن بحب الامثال والاقوال يعني انا بحب قوي طب قولي لي قولي لنا شويه امثال واحنا بنختتم زيارتنا لمكتبتك بحب المثل قوي ان انا يعني دايما مشغوله ودايما عندي حاجات كتير اعملها بس دايما بحب المثل يقول لك نقرهم ولا خلو دارهم ايه نقرهم بقى انا اول ما عين انا قدمت برنامج عن الامثال نقرهم ولا خلو دارهم انا الوحده بتبقى وحشه. طبعا الوحده صعبه. فتلاقي دايما انا بقولها دايما لبناتي لما اقعد كده نبقى مع بعض وكده اقعد انقر فيهم عملتي ايه بتاع يا مامي احنا سيبيه لهم لا ده نقرهم ولا خلو دارهم. بس يعني انت شوفي شوفي انت ما بتنسيش مصريتك طبعا اصلا انا فخوره طبعاً. انا صعيديه. طيب انا انت صعيديه منين؟ إيه؟ من سوهاج. لا انا من سوهاج وبفتخر ان انا من سوهاج. امي من سوهاج وابويا من اليوب فانا مينا موحد القطرين. انا سعيده بزيارتك وزياره مكتبتك يا دكتوره منى. دكتوره منى زكي الحقيقه احنا لنا ان شاء الله لقاء تاني وزياره تانية اول ما هنتكلم عن رواياتك يا رب اللي هتعمل اللي هتكمليها ان شاء الله. التايم مانجمنت بتاعك لازم يستوعب ده ان شاء الله. وانا بشكرك جدا. واذا كان في قول او مثل او كلمه من العهد الجديد تحبي تختمي بيها الزياره لمكتبتك؟ فعلا انت اثبتتي ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. دي حقيقه. انا بحب قوي قوي الرب راعيه فلا يعوزني شيء، في مراحل خضري يربطني، يرد نفسي، يعني عصاك وعكازك هما يعزياني. ده كان مزمور داود النبي لربنا لما كان بيمر بأزمات كتيرة قوي بحروب كتيرة قوي. بحب قوي قوي إن كان الله معنا فمن سيكون علينا. الحمد لله. أنا بشكر الدكتورة منى زكي أستاذ ومستشار الفكر والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي على زيارة قيمة ومعارف قيمة أيضا واقتراحات قيمة قدمناها خلال هذه الزيارة الأولى لمكتبة الدكتورة منى زكي. بشكرها وبشكر حضراتكم وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.